الإعلامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، أحضرته جعلتهم حاضرين، وأفعل في أحضر هنا بمعنى أفعل للجعل كما يقول الصرفيون، جعلتهم حاضرين. إذن فتعدى حضر على هذا بزيادة الهمزة على الفيل المجرد للدلالة على الجعل. أحضرت رهطي، رهطي قبيلتي أو جماعتي، عشيرتي، هذا كله رهط يراد به رهط، وإخوتي القريبين مني من جهة النسب، وهكذا عند البيت العظيم. وأمسكت من أثوابه بالوصائل، وأمسكت بالوصائل من أثوابه أي من أثواب البيت. وقوله معناه أن البيت كان مغطى بالثياب، فالبيت كما هو معروف يكسى عليه ثياب من أول ما وجد الآن، تجد وإن كانت هذه الأمور من الأمور المتغيرات في هيئتها وشكلها لكنها موجودة. فليس كساء البيت الآن ككساء في ذلك الوقت، الأمور تتطور، لا سيما في هذه الأمور الدنيوية البحتة تتطور إلى ما هو أحسن وأقوى فقط، وإلى موجود كساء البيت. فيقول أمسكت من أثوابه بالوصائل، الوصائل أي أمسكت بالوصائل من أثوابه. رأيت، فمن هنا في من أثوابه يفيد التبعيض يصلح لهذا، والباء في بالوصائل هذا كذلك، هذا من باب أمسكه من باب الزيادة، زيادة الباء، وإلى يصلح أن تقول أمسكت الوصائل بدون باء. ومثل هذا إذا فعل يفيد التأكيد فقط، لا سيما مع الوزن للبيت فيعين على النظم أيضا. رأيت، فالوصيلة هذه أيضا ثياب يمنية، وقيل ثياب حمر مخططة يمانية لما فيها من الإحكام. رأيت، ويجوز أن يكون الوصائل جمع وصيلة بمعنى بأف الوصائل بمعنى الصلاب القوية، الصلب، يصله من جهة المعنى المفردة يصله أن يكون بمعنى الصلاب، أمسكت به، أمسكت بالصلاب من ثياب البيت. وهذا كما تعرف مثل هذا معروف، لأن البيت هذا كما هو معروف معظم في الجاهلية، فقد يفعلون مثل هذا، ينذرون أو يدعون الله أو كذا مثل هذا يفعل هذا. رأيت، وأمسكت من أثوابه بالوصائل. ثم قال قياما معا، شوف هذا سبق قلت الآن بأنه يفعلون هذا للدعاء أو لكذا أو للنذر، يدعون الله لأنهم سيدخلون في معركة أو سيعتركون الآن مع هؤلاء الكفار، مع كفار قريش، وإن كان أبو جهل كان كافر لكن ما بقية كفار قريش الذين عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قياما أمسكته بالوسائل حال كوننا، يعني إذن فما هو معهم سواء أمسكوا ولم يمسكوا هو معهم، قياما حال كوننا قياما معا، حالان قياما حال يصلح رأيت، أو تجعلوا أو تقولوا مفعولا مطلقا يصلح، ومعا كذلك حال، قياما معا مستقبلين حال آخر، مستقبلين حال كوننا مستقبلين رتاجه، رتاج الباب أي الباب العظيم، الباب العظيم وهو باب البيت الكعبة، لدى حيث يقضي نصف، لدى حيث يقضي نسكه كل نافل. فعلوا هذا فقال لدى حيث، ولدى أضافه إلى حيث أو أبدل حيث من لدى، أحد الأمرين، لدى عند وفسره وأبدل منه مثلا حيث، حيث هذا الرتاج هو المحل، المحل الذي يقضي نسكه. شوف قال نسكه، نسكه النسك القربة، العبادة القربة، وهذه قربة للجاهليين أو هم كانوا جاهليين، إذن فالجاهليون كان عندهم نسك، يأتون البيت وينسكون، وعند هذا النسك كانوا يستقبلون البيت باب البيت يقضي نسكه كل نافل أي كل متقرب بقربة زائدة على ما ليس بواجب عليه. وإن كان النافل مطلق التقرب بشيء، رأيت التقرب بشيء، هذا هنا هو المقصود بهذا. إذن فالنسك العبادة، إذن فالنافل الذي يتطوع بشيء من العبادة لم يجب عليه، وإن كان هذا الشيء بسبب الحرب أو بسبب كذا كما حصل لهؤلاء هنا، رأيت. إذن فكانوا على هذا، يؤخذ من هذا أنهم كانوا في الجاهلية يقفون أمام باب الكعبة، إذا دهمهم شيء من هذه الأمور رأيت، فيتطوعون ويسألون ويدعون وهكذا كل نافلين. وحيث هذا، حيث تقول هو بدل من حيث يتقدم أو معطوف عليه، معطوف عليه. وحيث ينيخ الأشعرون، ينيخ الأشعرون، شفت العبادة، ينيخ أي يبرك أناخه، أناخ دابته أي أبركه، جعله على بركه، بركه ووصدره وليس واقفا، يقال أبركه أناخه، رأيت. ينيخ الأشعرون، فاعل ينيخ، الأشعرون الذين بدأوا في العبادة، عبادة الحج أو العبادة بالبيت ولم يحلقوا رؤوسهم بعد، كانوا في بداية العمرة أو في الحج أو في بداية العبادة النسك حول الكعبة، هؤلاء هم الأشعرون، ويريد بهم الحجاج أي الحجاج. حيث ينيخ الأشعرون ركابهم، شوف ركابهم، الركاب ليست عندهم ركاب في ذلك الوقت إلا الإبل، هذا ركابهم المشهور، وإن كان هناك الخيل والحمير لكن الخيل الإبل في مثل هذا هو الكثير، فيسافرون بمكان بعيد إلى البيت، إلى مكة لأجل الحج، لأجل الحج. وحيث ينيخ الأشعرون أي الحجاج ركابهم بمفضى السيول، وإن شئت قلت بمفضى السيول، أي السيول جمع سيل، والسيل يقصد به، السيل هو الماء الجاري بقوة على الأرض، ويجري هذا الماء في مثل واد أو منخفض، هذا هو السيل، يكون هكذا، وقد يكون دون منخفض، يكون على سطح الأرض هكذا، رأيت، فقد يكون على السطح للأرض في السهل، وقد يكون فيما فيما هو كالوادي أو أقرب من الوادي. فقوله بمفضى السيول أي بمنتهى السيول، فتقول أفضى إليه أي انتهى إليه، فيقال مفضى، وهو اسم مكان للفعل أفضى. وإذا قلت مفضى فهذا على أن فعله ثلاثي أي منتهاه، فضى يفضو على هذا. إذن فاسم المكان منه مفضى على على هذا، لأن الفعل ثلاثي، وإذا كان الفعل رباعيا كما ذكرت آنفا فيقال مفضى السيول، منتهى السيول، منتهى السيول من إساف وإيش؟ من إساف ونائل. إساف والنائل هذا اسم كان اسم الصنمين قديما هكذا، يعني لعلهم هم وضعوا الصنم هذا في نهاية في منتهى السيول، كانت تتعبد له قريش عند الصفا، رأيت، وهو بشكل فتى عشق نائلة. اسم فنائل رجل ذكر وأنثى، رأيت، إساف اسم الذكر ونائلة اسم امرأة. وهذان الصنمان كان عند المروة، عند المروة، الله أكبر، شفت التاريخ، تخيلت الأحوال، لا تجد سائل نائلة ولا غير الآن. الحمد لله. الله، هذه عبر والله، يجب أن نحمد الله على هذه النعم. ويقولون في تاريخهما أن إساف والنائلة استغفر الله زنيا في الكعبة، فمسخهما الله الصنمين، هكذا يقال. وهذا يحتاج إلى التثبت، لأن هذه الأمور قبل الجاهلية إذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه فيكون كلاما يسمع، لا تصدق هكذا، لأنه إذا لم يأتي عن طريق معهون وهو طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يخبرنا به، والله يخبره هو وهو لا يدري، الرسول نفسه ما يعلم هذا لأنه من الغيبيات، فلو أخبره الرسول وعلمه فهو إذا أخبرنا بعد ذلك نقول نعم على العين والرأس. أما هكذا فيقال هذه القصص، قصص بني إسرائيل، وليعلم الطالب أن السيرة أيوة كل ما صح وما قد انكر. نعم، إذن فتجد في مثل هذه الأمور، إذن هذه قصة هذين الصنمين، رأيت. وهنا هو قال وإيش ونائل، وأصله من إساف ونائلة، ونائلة، إلا أنه يقال رحمه ترخيما غير قياسي في الشعر، لأن الترخيم يكون بحذف آخر الاسم إذا كانت فيه تاء علما أو غير علم باضطراد، رأيت، باضطراد. وهنا حذفه رخمه، على كل حال رخمه، وهو ترخيم جيد لكنه ليس في نداء، فلذلك كان غير قياسي فحذف التاء ونائلي، وإلى أصل ونائلة فحذف التاء ترخيما غير قياسي، لأنه في نداء علم وليس قبله أداة لنداء، فيكون شاذا، لكنه يجوز في الشعر ترخيم حذف التاء من المنادى المرخم، من المراد المرخم، رأيت. فإذا كان علما كهذا كمثل هذا فهذا يكثر في حذف، لكن لابد أن يكون منادا، لكن هنا ليس منادا، أيوه، ها يا عائشة، رأيت. فهذا إذا هذا ترخيم قياسي، لكن لو جاء بعائشة بدون نداء فيكون سماعيا، كما في قول بعضهم لفي الفؤاد هوى مني لعائشة لا يبلع وكل جديد غير جبالي. كل جديد غيره يبلى. أما حب استغفر الله تكلمون هؤلاء، أما حب هذه حب لا يبلى، استغفر الله. كلام بديه جميل، نعم، لكنه معنى ليس بذلك. نعم، موسمة الأعضاد، موسمة الأعضاد، الأعضاد جمع عضد، والعضد ما بين المنكب والمرفق، هذا يقال له عضد، وقد يطلق على غيره. موسمة الأعضاد، الأعضاد جمع عضد كما قلنا الآن. إذن وهنا لما قال موسمة الأعضاد أي في أعضادها وسامة أي علامة. إذن إذا كان في العضد علامة يقال له موسمة، موسم، وإذا كانت الأعضاد كثيرة يقال موسمة. هذا إذا كان العضد كما قلت لكم من إيش، من المرفق إلى العضد إلى المنكب، هذا يقال له عضد. لكن الذي في إيش، في الفخذ، الفخذ يقال له خياط، يقال له خياط ما بين الركبة هذه وبين ما فوق ما فوق الفخذ يقال له خياط. رأيت يقول هذه أوصافها. وقول بعد ذلك ميس، مييش، مخيسة أو مخيسة، مخيسة بين السديس وبازلي. ومخيسة من خاس يخيس، وخيسه أي خاس يخيس أي ذل، ذل ولم يكن قويا. رأيت هذه كلها صفة لهذه هذه الركاب إيش الجمال هذه. فمخيسة أي مذللة. وقول السديس الذي دخل في السنة السادسة، رأيت من هذه الجمال هكذا مخيسة الأعضاد أو قصراتها. القصرات جمع قصرة أو قصرة أصل العنق، العنق تقول أصل العنق، أصل العنق الذي يتصل بالمنكب هذا يقال له قصرة، أو العنق بطوله إلى الرأس هذا يقال له قصرة أيضا. بين السديس وبازلي، بين هذا وصف لهذه الركاب التي هي الإبل، تجدها بين السديس. السديس هذا اللي دخل في السنة السادسة، السديس رأيت، أو يقال سديس أي ذو ستة من السنين. رأيت. والبازل أي وبين البازل الذي بلغ السنة التاسعة، الذي بلغ سنة التاسعة لمخرج النابه، هي التي بلغت سنة التاسعة، فهي من الناقة أو من اللوق أو من الجمال أكبر من إيش، من السديس. السديس ستة، وهذه والبازل هذا سنة التاسعة. يقول ترى الودع فيها، الودع أي ترى الودع في هذه الركاب الجمال النوب، ترى الودع أي خرزات يتحلى بها، يتحلى بها الصبيان كأنه عقد عقود. وقد يكون هذه العقود في صمت، في صمت، في صمت أي في خيط يتزين، توضع هذه الخرزات في هذا الصمت ويتزين بها في العنق، يتزين بها في العنق. لكن هذه الخرزات قد يكون غير داخل في الصمت ويكون بيد الأولاد يلعبون به، وحبات لهذا الصمت من الزينة التي توضع في العنق للمرأة أصلاً. إذن فهذا هذا هو المراد من قوله ترى الودع فيها أي في هذه الجمال، هذه الجمال والرخام كذلك، وتراها الرخام أيضا وأنواع أخرى من الزينة. الرخام نوع من الزينة، هي مما تصنع منه الخرزات، يدق أو ينحت هكذا فيكون خرزة أيضا، وترتب في صمت العقد للتزين بها، وهي مرتبة كترتيب حبات العساكر كما قال، وزينة، هذه كلها زينة وزينة بأعناقها، شوف بأعناق هذه الركاب، توضع في أعناق هذه الركاب وضعا كما يعتاد عليه، إما أن يضعوه في إيش، في خيط ثم يضعونه في عنق هذه الإبل، قد يكون هكذا معقودة، حال كونه معقودة، شوف معقودة في أعناقها كالعثاكل، رأيت كالعثاكل جمع عثقول، رأيت والعثقول هذا هي سعف النخل إذا رتب سعف، هذه الأوراق التي تكون في عيدان قوية، وتجد أوراقا كذا مش قوية أيضا معلقة بهذه العيدان في النخل، هذا هو العثقول، كله يقال له عثقول، عثاكيل جمعه عثاكيل. فشبه هذه الخرزات في خيطها بهذه العثاكل أو العثاكيل معلقة في أصلها الذي هو العود في الوسط، شفتم الله خرزات الأشياء عثاكل النخل، هذه عثاكل، شبهه بذلك، والتشبيه تشبه هذه إيش هذه الخرزات في خيطها بهذه العثاك، بهذه العثاكل، والتشبيه غالب في كلام العرب، يريد أن يوضح حالة هذا الوضع أو حالة هذه الوضع والرخام والزينة التي بعناق هذه الركائب وهي الإبل. الصمت هي مجموعة خرزات في خيط، هذا الخيط يقال له صمت، ولا بد أن يوضع فيه خرزات، فإذا وضعت الخرزات فيه، الخرزات مع هذا الذي وضع فيه من خيط أو ما أشبه ذلك يقال له صمت، رأيت هذا هو الصمت. نعم السلام عليكم. إياك يا شيخنا، قوله وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم، ينيخ الواو عاطفة بحيث الأول، نعم يعني معناه أنهم ينيخ الأشعرون أمام باب البيت شيخنا، نعم ينيخ الأشعرون، أيوة يبركونها، أين يبركونها؟ إيش؟ عند باب البيت. عند الباب هذا، نعم الريتاج، أيوة الريتاج، يعني باب إيش؟ الكعبة. وهذا سبحان الله قديما، لأنه ما كان في ذلك الوقت مسجد كما هو معروف الآن كذا، لكن يعرف أن هذا البيت إن كانوا قد يحيطونه أو قد يحافظون عليه، لكنه هكذا كان. وإلا فالإناخة في الأصل يكون خارج الكعبة، خارج البيت نفسه، وهذه الإناخة للركائب أو للركاب على خارج، في خارج البيت أو في خارج المسجد، هذا مستمر إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حصل في قصة كعب بن زهير لما تاب وأراد أن يأتي ليبين أو ليخبر الرسول بتوبته، قال فوصلت إلى المدينة وأنخت ناقتي خارج المسجد، وقال خارج المسجد ودخل، فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته، وهذا الشيء ما يحتاج إلى بيان، رسول معروف بصفته، فذهب إليه فقال أنا كعب بن زهير يا رسول الله، الأمان الأمان. فقال له الرسول أنت الذي قلت كذا وكذا، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بيتين، لا أنه هو الذي قاله، يعيد ما قاله كعب، فقال نعم. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر حتى يصدقه كذا هو كذا. فقال نعم. فزاد أبو بكر أو أعاد هذه الأبيات اللي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وغير فيه شيئا. فقال كعب لا ما قلت كذا يا بابك. فصح البيت على ما قاله هو القائل البيت. فعفى عنه الرسول. رأيت هذا داخل المسجد، هذا المسجد تاريخ. رأيت فأقاموا إيش ندوة أدبية في المسجد، ندوة أو كما يقال في المسجد. رأيت إذن فإناختهم لهذه الأمور يكون خارج المسجد، لكن هنا في زمن أبي طالب هذا أمام الكعبة أو أمام البيت للكعبة حصلت الإناخة. نعم. وقوله بمفضر بمفضر الصيون من إساب ونائل، يعني الركاب تصل إلى هذا الموقع شيخنا. إيش المفضى هذه؟ مفضى السيولي، مفضى محل انتهاء السيولي، تجده أي تجد هذا المحل فيه إساف والنائل، أو كان هناك إساف والنائل عند المروة. يعني عند المروة شفت مروة كان هناك إساف والنائل. مفضى السيول معناه لأنه السيول المطر لو وصل إلى هناك ما يصير لا يستطيع أن يطلع فوقه، يقف عليه أو كذا يرجع مثلا إلى الأسفل وهكذا. نعم. ثم قوله وقد حالفوا قوما علينا أضلة. حالفوا أي أخذوا معهم حلف، أي يجتمعون ويقولون إذا حصل الشيء نحن نجتمع على محمد وإيش وكذا ومن معه. رأيت فهذه المحالفة وهذا الحلف قديما قد يكون بين بعض القبائل العربية على بعض، وقد يكون بين بعض القبائل العربية وبعض غير القبائل العربية من أجناس أخرى من كفار آخرين من ترك أو الفرس أو ما أشبه ذلك. نعم. كما تحالف هؤلاء القوم. أيوة كما نعم. يعني هنا أظن ذكرتم متهمين شكرا. متهمين يعني متهمين بأنهم قوم أظن متهمين بأنهم يبغضوننا أيضا ويعادوننا أيضا، وإذا كيف يتحالفون مع كفار قريش هؤلاء ضد محمد ظنين، يقال ظنين أي متهم، تقول ظنه، تقول ظننت زيدا إذا اتهمته، هذا يأتي بمعاني ظن، وقد يأتي ظن ناصبا لمفعولين، وقد يأتي ظن ناصبا لمفعول واحد فيكون بمعنى اتهم، يقال سرق شيء في بيتك تقول أظن بكرا أي أتهمه. رأيت أظن بكرا فقط ليس هناك مفعول ثاني لأنه بمعنى اتهم فينصب مفعولا به واحد، وحسب البقاء والسياق يتبين هذه المعاني من هذه الأفعال. لا بمعنى ظنين، لا هو الضاد، هو الضاد، لكن هو الضاد والضنين البخيل، هذا إذا بالضاد معناه البخيل، ولا تقلبه لو قلبته فاجعله ضاعل ضاعل على أنه ضال، أنك قلبت الضاد ضال. يعني هذا الشيخ ما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، أي بمتهم. طيب قلبت أو لا قل بضنين بضنين على أنه يفسر بمعناه بضنين مع كون ضاعل أي متهم، لكن إذا قلت بالضنين وهذا الأصل فيه تقول بالضنين أي يبخل على الغيب ولا يظهره فيأتي التهمة. بهذا لكن أصل أنزل كل لفظتنا على أصلها تقول بالضنين، بالضنين أي بخيل، وما ظن إلا ضنين وما غبن إلا غبين. رأيت وما ظن إلا ظنين معتي ولا غبن إلا غبين. نعم. أبخل إلا بخيل. أيوة ما بخل إلا مبتهم بالبخل أو بشيء ليس بجيد. بمفضى السيولي بمفضى. نعم. ذكرت شيئين بمفضى بمفضى، اسم مكان من أفضى أي انتهى، أفضى إليه انتهى إليه، وهو مأخوذ من الفضاء لأنه يقال أفضى إليه أي انتهى إليه، وواضح في مكان، أي في مكان. هل يصح أو لا هذا الاسم اسم مكان؟ نعم. من فاضة؟ لا لا لا، من فاضة مفيد، فاض يفيض، فاض يفيض، فاسم المكان منه ايش؟ مفيد. فاض يفيض، وافاض يفيض اذا كان لازما، وافاض ياتي متعديا على وزن افعل، رايت؟ افاض، أفاضه يفيضه إفاضة. نعم. قول أحسن الله إليكم، يعضون غيظا، فاعل يعضون الواو شيخ، أي الواو. نعم. يرجع إلى قوما أو إلى حاله، لا الذي قبل، لا يرجع إلى ما قبله، ما تقدم، انظر ما الذي تقدم ما قبله. هنا يقول وقد حالفوا قوما علينا أظنة، حالفوا يعضون. شوف الذين تقدموا هؤلاء إيش كفار قريش، هؤلاء تقدم ذكرهم، يعني القوم، لو لما رأيت القوم، شوف تقدم القوم. نعم نعم، تقدم القوم. نعم. تنصحون بحفظ يا شيخنا؟ احفظ، فكل حافظ إمام، لكن الأصل الغرض من الحفظ، حفظ الألفاظ والتراكيب، أن يعينك على استذكار المعنى أولا، إذا حفظته وضبطته، فإذا جاءك ذكر هذه الأبيات أو هذا المحفوظ، لفظ هذا المحفوظ، تذكر معناه. الغرض من الحفظ للنص المعنى، هذا الغرض معنى، لكن الحفظ لللفظ معينة على المعنى. وهذه القصيدة من الجواب على سؤالك، ينبغي أن يحفظ من ناحية أخرى، لأنه كلام عربي أصيل. هؤلاء كما ذكر ابن كثير، هذا لا فرق بينه وبين الجاهلين الذين كانوا قبله، وهو مع واضح في صحة العروبة في لسانه. إذن فتحفظ كلامه لتستشعر أو لتشعر بكيفية التراكيب للعربية لأجل معاني مقصودة من هذه التراكيب. انظر كيف التركيب، ولا هذا أصله من معرفة مثل هذه القصائد، أصل لمعرفة اللغة الصحيحة، ومن هنا تكون لحفظها فائدة أخرى، فائدة أخرى، فوائد أخرى من جانب العربية، علم العربية كيف تفهمه وكيف تنظمه لو أردت أن تنظم. ولذلك من سلك مثل هذا السبيل في حفظ أشعارهم هكذا يسهل عليه النظم، ليس فقط سهولة النظم، هذا منه، وأيضا تكون تراكيبه جيدة أصيلة وفق ما كانوا عليه. ولذلك العلماء المتأخرون جربوا هذا، بعضهم شفت في جميع الفنون العربية تجد لو حفظت كلامه وعرفته تجد فوائد في علوم اللغة الأخرى من جهة ضبطه وما أشبه ذلك. هناك عالم أخيرا، لا أطيل عليكم، كان في بيروت أخيرا، ويعتبر معاصر لكن ليس بذلك المعاصر، اسمه مصطفى الغلايني، تعرفونه؟ نعم، صاحب جامع الدروس، جامع الدروس العربية. هذا كان في بيروت، متأخر، يقال بل معاصر، شبه معاصر لكن متقدم. هذا الرجل يذكر عن نفسه في ديوانه، قال هو لم يتعلم فن العروض لأجل أن ينظم، بل ماذا فعل؟ قال كنت أعمد إلى شعر فهول الشعراء في الجاهلية، هكذا يقول وأقلدها، كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، يكرر وتتبع القصائد هكذا، ثم يحاكي فقط، ما يقول أتعلم العروض وكذا، قال هذا ما فعلته، لا لكن بعدما مارس هذا المدة الطويلة فنظم، فإذا بالنظم ما شاء الله. انظروا نعم جاء النظم على سننهم، على هو ذا على سنن نظمهم رأيت. هذا من فوائد الحفظ، وأقول هذا لبيان أن في الحفظ فوائد كثيرة. هذا من جهة النظم فقط، من جهة التراكيب، من جهة المعاني المفردات، هذه أمور أخرى. ولذلك مثل هذا فمن فوائد أن تحفظه مع الفهم المفرد المفردات. نعم سيما هذا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أي أهو شوف هذا في نصرة الرسول. ولذلك سبحان الله عبرة أخرى، وهو أن التوفيق من الله. وإلى هذا أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف صدقه، هو يعرف صدق ابن عمه، هذا معرفة جيدة. ومع ذلك ما وفق أن يتبعه، أن يتبعه مع أن الرسول دعاه، هل تبعه؟ سبحان الله، هذا عبرة. مؤمن هو رسول الله، صدقه والثقة به بأنه صحيح رسول، هذا لا كلام فيه، وهو يعرف، أبو طالب يعرف هذا مكرم، لكن ما تبعه. سبحان الله، قد علموا أن ابننا لا مكذب. ولذلك نسأل الله السلام، نسأل الله يثبتنا على الحق. لكن كما قال الله شيخنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. نعم نكتفي بها. سبحانك اللهم الله شيخ ورد ورد ورفعك الله يحفظكم شيخنا. أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها فضيلة شيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.